بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم ضيافه في كل وقت ومن يق ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذا ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أسمرا ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جديدا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم وعزين اثنين وعز صامت ووعز متكلم. أما الوعز الصامت فهو الموت وأما الوعز المتكلم فهو القرآن الكريم. فتنا وخطر الإيمان والإسلام عودا تقول كريما يا رب ولايات الله البينات والتي يتلوها علينا من مشيئة الله تعالى ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة الداري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنافي قرأت هذه الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمدينة كفر. شكرا. ندعى المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا جميعا بحسن الاستماع ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجعون. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به

والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اذكر الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كما أتمها على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم. لقد كان يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة فنحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. يا حبيبي ونعمل أداء. الله الله الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. يا حبيبي الله عليك. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل سولت لكم أنفسكم أمرا أصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه وكل الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون شدته آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما أذر الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليه وضعفنا ظاهر بين يديه فمن اللهم بالفضل والإحسان منك وإليك. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد من الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلا أعلم ما سمع حضرتكم قارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارة الدول العربية على العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناد. نقلة وزعت لكم على إذا موقعتنا الإذاعية والهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة متعهد الحفلات الدينية والتقالية مهندس عبد الشبراوي البوعة مركز ميد غمر. نقلت لكم من داخل أسرار المقام فراشة المعلم إبراهيم الشحات المعروف المقيم بكفر الروح خدمات الفندقية عبد الله مصطفى ضيف الله باب ميدا. شكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم جميعا وسبحان من لا دوام.